بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وفعل بما علمتنا، وارزقنا العمل بما نعلم. تتواصل بحمد الله وعونه هذه الدورات الأسبوعية في شرح كتب العقيدة وما تيسر من غيرها. وكنا بحمد الله تعالى قد وقفنا في دورات سبقت على أربعة كتب، وهي كتاب أو منظومة سلم الوصول، ومن بعده القواعد المتلى، ثم العقيدة الوسطية، وثم العقيدة الطحاوية. ووقفنا على تلك الكتب بحمد الله تعالى، وننتقل في هذا اليوم إلى كتاب آخر، وهو كتاب فتح رب البرية لتلخيص الحموية، وهو كتاب يلخص كتابا آخر، فقد ألف الإمام أو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله، ألف كتابا سماه الفتوى الحموية، إجابة لسؤال قدم عليهم من بلدة حماة بالشام، فأجاب رحمه الله تعالى جواب مطولا، وأكثر فيه من النقول عن علماء بمختلف المذاهب، حتى يلزم بأقوال أولئك العلماء الأئمة أتباعهم الذين يسيرون خلفهم في مذهبهم. فذكر أقوال للمالكية والشافعية والحنابلة والأحناف، أقوال للأئمة في أصول الدين، خاصة في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات. ووقع هذا الجواب جوابا طويلا، وهو موجود باسم الفتوى الحموية في مجموعة الفتاوى، في الأجزاء الأولى من الفتاوى، الجزء الثالث أو الخامس، إما الثالث أو الخامس، موجودة هذه الفتوى بكمالها. لخصها العلامة العثيمين رحمه الله في كتاب أسماه فتح رب البرية بتلخيص الحموية، لخص ذلك الكتاب عام 81,300، يعني قبل 45 عاما أو 65 عاما، سنة 80 هجري توافق سنة 60 بالميلاد، يعني قبل حوالي 55 سنة لخص العثيمين هذا الكتاب. ونفع الله جل وعلا بالأصل كما نفع بالتلخيص. وقد قدم هذا السؤال لابن تيمية رحمه الله كما ذكر الشيخ ابن تيمين، قدم عليه في أول أو سنة 98,600، يعني السؤال ورد على الشيخ الإسلام سنة 98,698، ورد هذا السؤال على ابن عباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، فوصف الجواب جوابا مطولا. ثم جاء العثيمين رحمه الله تعالى ولخص مضمون جواب الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإن شاء الله تعالى ستكون طريقتنا في هذه المرة هي قراءة وتعليق، نسبة لأن هناك مباحث كثيرة في هذا الكتاب وقد مرت من قبل. فكتاب التلخيص اشتمل على 26 بابا، اشتمل على 26 بابا، كثير من هذه الأبواب مر معنا في دروس سبقت في الواسطية وفي الطحاوية، فلذلك نكتفي بقراءتها والتعليق عليها، ومحتاج إلى مزيد شرح وإيضاح إن شاء الله تعالى نوضحه ونشرحه. فنبدأ بعون الله تعالى قراءة المتن أو قراءة الكتاب، ثم نعلق حيث يحتاج التعليق. فاقرأ يا أخوانا عثمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى أعاد محمدا صلى الله عليه وسلم بهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبين للناس جميعا ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعهم، فلم يدع خيرا الا بينه وحث عليه، ولم يترك شرا الا حذر الامه عنه، حتى ترك امته على المحجه البيضاء ليلها كنهارها، فسار عليها اصحابه منيره مطيئا، وتلقاها عنه كذلك القرون المفضله، حتى تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعه التي كان بها مبتدعوها الاسلام واهلا، وصاروا يتلخصون فيها خطا عشواء ويتلون معتقداتهم على نفس العتبون، والرب تعالى يحمي دينه باوليائه الذين وهبهم من الايمان والعلم والحكمه ما فيه يصدون هؤلاء الاعداء ويردون كيدهم في نحورهم، فما قال احد ببدعته الا قيد الله ولهم حسد من أهل السنة من يلحق بدعته ويطيلها. وهذا من فضل الله جل وعلا ومن كمال إقامة الحجة، أنه ما ظهرت بدعة وضلالة إلا وقيض الله جل وعلا من يدحضها ويكشفها حتى تقوم الحجة على الناس، ليكون الناس على محجة بيضاء. فظهرت بدع الإرجاء وبدع القدرية قديما، القدرية ظهرت من أوائل البدع التي نشبت، بدعة القدرية يعني قول بالقدر ظهر في أواخر عهد الصحابة، ومن قبل ذلك ظهرت بدعة الخروج والخوارج، وظهرت بعد ذلك بدعة الاعتزال والتجهم الجهمية وغيرهم من أهل البدع. ولكن الله جل وعلا قيض لكل فتنة، جعل لكل فتنة دواء وعلاجا، فقيض الله سبحانه وتعالى رجال من أهل السنة يبطلون كل تلك البدع والضلالات منذ العهد الأول من أيام الصحابة إلى يوم الناس هذا. نعم. وكان في مقدمة القائلين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم دمشقي المولود في حران يوم الاثنين الموافق العاشر ربيع الأول سنة 61 هجرية. سنة 61 سنة 61 61 سنة 61 وستين هجرية تجرية، والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في القاعدة سنة 28 هجرية، وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتفصيل أركانها ومنه هذه البدع. له كثير من كتب الردود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل ربما غالب كتبه في الرد على أهل البدع، فألف كتابا الرد على البكري والرد على الأخنائي والرد على المنطقيين، وله التأسيس الجهمية، وله أيضا كتاب بغية المرتاد في الرد على أهل البدع والوحدة والاتحاد، وله أيضا كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية، وله كتاب العقل والنقل في الرد على العقلانيين، وكتب كثيرة، كتاب الاستغاثة وغيرها من الكتب ألفها شيخ الإسلام في دحض آراء أهل الأهواء والبدع، وله كتب في بيان منهج أهل السنة فهو صنف في بناء أو في بيان الحق وفي رد الباطل، صنف العقيدة الواسطية والفتوى الحموية والرسالة التدمرية، ألف هذه الكتب في إحقاق الحق وإبانته، وألف كذلك الردود على أهل البدع، على أهل البدع بأنواعهم وأشكالهم، من متصوفة، من قدرية، من رافضة، من معطل الصفات، من فلاسفة، من زنادقة، من نصارى، حتى ألف كتاب الجواب الصحيح من بدل عن من بدله أو على من بدل دين المسيح، الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح، حتى النصارى رد عليه. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة لا يكاد أو لا تكاد تكون هنالك نحلة من النحل إلا وله رد على تلك الطائفة، ورحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم. ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 1968 هجرية من حماة بلد في الشام، من حماة بلد في الشام، نسأل فيه عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجوابه يقع بحوالي 83 صفحة، وحصل له بذلك منة وبلاء، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل جزاء، مثل ما وقع له في العقيدة الواسطية. لما ألف الواسطية اشتكى إلى السلطان وجاء له بالفقهاء من مذاهب الأربعة وناظرهم وجادلوه وأفحمهم، وقع له بلاء بسبب الواسطية، كذلك وقعت له محنة بسبب هذه الفتوى الحموية، أيضا جاء له بالقضاء والفقهاء ليناظروه وجادلوه في هذه الفتوى، ولكن الله سبحانه وتعالى نصره عليهم. هنا ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به بما يشك على كثير من قرائي أحببت أن أنقص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها، وسميته فتوى في سريع بتلخيص حموية. إذا المؤلف رحمه الله لخص الجواب ثم أضاف بعض الزيادات التي رأى أنها مهمة ومحتاج إليها، إذن هو تلخيص وفيه بعض الإضافة لما تدعو إليه الحاجة، وسماه فتح رب البرية. نعم. وقد طبعته لأول مرة في سنة 838 هجرية. سنة كم؟ سنة 838. نعم. نعم. وهذا يعني قبل هذا التاريخ، قبل هذا العام 56 سنة، قبل 56 سنة أو 56 عاما. نعم. وهذا أعيد طبعه للمرة الثانية، وربما غيرت ما رأيت من المصحف تغييره بزيادة أو حد، والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده، إنه جواد كريم. نعم. إذا هذه مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد قسم هذا الكتاب قسمه إلى 26 بابا، 26 بابا. نبدأ إن شاء الله الباب الأول. نقرأ الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون المهديون من بعده، الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هذا هو الواجب. ما الدليل على هذا الواجب؟ الدليل قول الله تعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلما رضي الله جل وعلا عن المهاجرين والأنصار دل هذا على سلامة منهجهم وسلامة طريقتهم، وهم تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، هم تلاميذ المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن واجبه اتباع ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كذلك اتباع السلف الصالح، لأن الله تعالى قال: والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا هو الدليل على السلفية الحقة، قول الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، فذكر السلف الصالح وذكر من تبعيهم بإحسان. فأول السلف الصالح هم المهاجرون الأنصار، هم قمة السلف الصالح. فذكر الله تعالى من بعدهم ترضى أو رضي عنهم بإطلاق، ورضي عن من بعدهم بقيد. ذكر المهاجرون والأنصار ورضي عنهم هكذا بإطلاق، ورضي عن من بعدهم بتقييد، بتقييد الاتباع بإحسان. فقالوا الذين، ما قالوا الذين بعدهم، قالوا الذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان. يعني من اتبع السلف الصالح بإحسان فهو على سبيلهم وينال الرضا كما رضي الله عن السلف الصالح. والتابعين لهم بإحسان، وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى. أوجب وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا. فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواهي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح. وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم في صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم بصحبة نبيه إلا فهم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقرهم عملا وأنظرهم علما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والرشد. ذكر أن الخلفاء الراشدين هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته علما وعملا، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون. يدخل فيهم دخولا أوليا الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، لأن خلافة النبوة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث السفينة رضي الله عنه في سنة أبي داود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. توفي النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 أو في أول السنة 11 هجرية، سنة 11 هجرية في ربيع الأول. وقتل علي سنة 40 هجرية. فكانت مدة الخلافة الراشدة أو كان عصر الخلافة الراشدة في 30 سنة، 30 سنة. أبو بكر 2 سنين، وعمر 10 سنوات، هذه 12، وعثمان 13 سنة، كذا كم؟ 2 و10 12 18 25، وعلي بن أبي طالب نحو من 5 سنين، وأكمل ابن الحسن بن علي 6 أشهر، فكمل بالحسن بن علي 30 سنة، كمل به 30 سنة بالحسن بن علي. فخلافة النبوة كانت 30 سنة، بعدها كانت ملكا آتاه الله تعالى من يشاء. يريد المؤلف رحمه الله في هذا الباب الأول أن يبين المرجعية. المرجعية هي الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وهم السلف الصالح، هم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة: قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين. هذه القرون الثلاثة المفضلة. وذكر أن الله تعالى اختار واصطفى هؤلاء الناس ليكونوا حول النبي عليه الصلاة والسلام. اصطفى الله جل وعلا الصحابة كما أنه اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يمن الله تعالى ليختار أصحاب لنبيه إلا أفضل الناس، لم يكن ليختار لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام إلا من كان أهلا لذلك، إلا أفضل الناس وأقواهم عزيمة وأصدقهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأعمقهم علما، كما قال مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فالله جل وعلا اصطفى الصحابة ليكونوا حول رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص الباب الأول في بيان المرجعية، وهي الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. انتقل إلى الباب الثاني. الباب الثاني لما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان حق أصول الدين وفروعه. هذا الباب الثاني يبين محتوى رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. الباب الثاني في بيان مضمون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أنها مشتملة على العلم النافع والعمل الصالح. مضمون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين، هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم، بين الله جل وعلا مضمون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فرسالته كانت بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح التي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان كما هو معلوم شرطان العمل الصالح، الإخلاص والمتابعة. فالعمل لا يكون صالحا إلا بهذين الشرطين مجتمعين، وهما الإخلاص والمتابعة. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة في غير وصلاح في معاشها ومعاليها. وأول ما يدخل به ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زودة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. العلم النافع يشمل كل علم ينفع الناس في دينهم ودنياهم، في الدين والدنيا، لكن علم الدين هو المقدم والمفضل وهو الأعلى درجة. فعلم الدين هو أشرف من علوم الدنيا، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم، وعلم الدنيا مطلوب، لكن علم الدين هو أولى وأرفع درجة منه. وهذا لا يعني إهمال علوم الدنيا، بل هي من فروض الكفايات ومما يحتاجه الناس، لكن الرفعة والأجر والثواب يكون لعلم الدين. ومما يختص به علم الدين أو العلم الشرعي أن العلم الشرعي يجب فيه الإخلاص بخلاف العلم الدنيوي. العلم الشرعي لا يجوز طلبه لغير الله بخلاف علم الدنيا، فيجوز الإنسان أن يطلب علوم الدنيا من طب وهندسة واقتصاد ونحوها، أن يتعلم هذه العلوم لأجل الدنيا لأن يحصل وظيفة ومالا، هذا جائز. لكن علم الدين لا يجوز أن يطلب إلا لله جل وعلا، إلا ليبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، ليرفع الجهل عن نفسه وعن الأمة. إذن هذا هو فيصل وفارق الجوهري بين علم الدنيا وعلم الدين. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بعلم الدين وجاء بعلم الشريعة، وفتح أيضا أبواب علوم الدنيا، قال: أنتم أعلم أمر دنياكم. هذه أمور مطلوبة، ولكن علم الدين هو العلم الأوجب، وعلم الدين به صلاح الآخرة. صلاح الآخرة يكون بالفقه في الدين، فالإنسان يعرف سبيل ربه وينجو يوم القيامة بالعلم الشرعي. وإن كان علوم الدنيا مهمة، لكن علم الآخرة علم الدين يمتد مع الإنسان في دنيا وفي أخرى، يعني في الدنيا وفي الآخرة. لكن لا يفهم من هذا التفضيل هو إلغاء أهمية العلوم الأخرى. التفضيل لا يعني إلغاء المفضول، يعني تفضيل العلم الشرعي لا يعني إلغاء علم الدنيا، لكن هو أفضل وأشرف، وأفضل وأشرف معنا. قال طيب قبل أن ننتقل، ذكر تخصيصا من علم الدين علم الأسماء والصفات، العلم بالله وأسماء وصفاته هو أشرف العلوم الدينية، فأشرف العلوم علوم الدين هو العلم بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم، فهذا هو أو هذه هي زبدة وخلاصة دعوة الرسل، التعريف بالله جل وعلا. وفي هذا كان من المستفيد النبي صلى الله عليه وسلم يبين مبيانا ظاهرا في الشك ويكبر وبيان في حالته الوجود، يعني يستحيل ان يهمل العلم باسماء الله وصفاته، هذا من المستحيلات، لان هذا هو المقصود بدعوه الرسل. الرسل ارسلهم الله تعالى وبعثهم لاجل التعريف بالله جل وعلا والقيام بحقه، فلا يمكن ان يعلم الناس الطهاره وعلم الناس أحكام السواك وتفاصيل العبادات ويهمل الرسول العلم بالله جل وعلا، هذا لا يمكن. ذكروا له استحالة أن يكون علم الأسماء والصفات مهملا، بل هو علم مبين في الكتاب وفي السنة. قال وبيان استحالته من وجوه استحالة إهمال العلم بالله وأسماء وصفاته، هذا مستحيل من وجوه. الأول أن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم جميلة على النور. أعيد. الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حتى تأخذ أمته على المحجة البيضاء، لأنها كالهادي لا تهجم عنها إلا هادي، وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. الوجه الأول مرخصه أن الله تعالى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، بعثه الله تعالى هاديا، وأعظم الهدى هو معرفة الله بأسمائه وصفاته، أعظم الهدى معرفة الله بأسمائه وصفاته، وبالتالي يستحيل أن يهمل هذا الباب أو أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين البيان الشافي في أعظم أبواب الهدى. أعظم أبواب الهدى العلم بالله وأسمائه وصفاته، والله تعالى بعث الرسول هاديا، يستحيل أن يهمل أعظم أبواب الهدى، لا بد أن يبينه البيان الشافي. واضح؟ إذن ملخص هذا الوجه يعني فيه مقدمتين ونتيجة، الأولى أن الله جل وعلا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم هاديا وبشرا ونذيرا. المقدمة الثانية أعظم الهدى هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أتم البيان وأوضحه. إذا هذا الوجه الأول، أن أعظم أبواب الهدى هو ماذا؟ معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والرسول بعث هاديا، إذا هو قد علم الأمة، علمها هذا الباب وهو باب الأسماء والصفات. ثاني الثاني جميع ما تحتاج إليه من الدنيا والدين، الدين والدنيا حتى آداب الأكل والشراب. طيب الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا حتى آداب الأكل والشراب والجلوس والمناط وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذا الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة إليه. إذا ملخص الوجه الثاني، ملخصه: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم الأمة آداب الأكل والشراب والنوم، فلا بد أن يكون قد علمهم ما هو أعظم من ذلك، وهو المعرفة بالله جل وعلا. إذا كان قد علم الأمة آداب الأكل والشرب والنوم وحتى قضاء الحاجة، فلا بد أن يكون قد علم الأمة ما هو أعظم من ذلك وأولى، وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته. إذن قال: وهذا البيان داخل تحت هذه الجملة العامة، بل أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة إليه. إذا ملخص الوجه الثاني: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم الأمة آداب الأكل والشرب والجلوس والنوم، فتعليمه الأمة لأسماء الله وصفاته من باب أولى، أو أولى وأحرى. تعليم الأمة العقيدة ومعرفة الله جل وعلا أولى وأحرى. هذا الوجه الثاني. الثالث: الثاني هو أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأداء الدين وخلاصة دعوة المرسلين وهو أوجب وأفضل ما ابتسمت القلوب وأدركت العقول، فكيف يؤمنه النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والأفضلية؟ هذا قريب من السابق. وبيان الوجه الثالث: أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين. الإيمان بالله وأسمائه وصفاته هو خلاصة دعوة الرسل، بعثهم الله تعالى لقومهم حتى يؤمنوا بالله، حتى يؤمنوا بالله. ومن إيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته. إذن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو خلاصة دعوة المرسلين وهو أساس الدين، وبالتالي يستحيل أن يكون هذا الباب مجهولا أو مهملا غير مبين، بل هو مبين وواضح أتم الوضوح. الثالث أو الرابع: الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربي، وهو أصحهم للخلق وأبلغهم بالبيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضى التام للبيان أن يدرك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته متلبسا مشتبها. ملتبسا مشتبها. نعم، ملتبسا مشتبها. مشتبها. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه وأنصحهم وأفصحهم، وأعلم الناس بالله وأنصحهم وأفصحهم. فإذا كان كذلك يستحيل أن يترك باب الأسماء والصفات ملتبسا مشتبها. كل هذه المقدمة في الرد على أهل التعطيل والتخويف كما سيأتي، لأنهم زعموا أن البيان فيما تقرره عقولهم المتكلمين، زعموا ذلك. فيبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة أن النبي عليه الصلاة والسلام وضح باب الأسماء والصفات وضوحا شافيا، وكان يمتلئ المؤهلات لتوضيح ذلك، فهو أعلم الناس بالله وأفصحهم لسانا وأحسنهم بيانا وأصدقهم حديثا وأنصحهم للناس. اجتمعت فيه كل مؤهلات الوضوح والبيان أو الإيضاح والتبيين، فهو الأعلم بالله جل وعلا، وهو الأصدق حديثا، والأنصح للخلق، والأفصح لسانا وبيانا. فإذا كان كذلك ليس هناك مقتضي لترك هذا الباب ملتبسا مشتبها، باب الأسماء والصفات. إذن النبي عليه الصلاة والسلام توفرت فيه كل مؤهلات البلاغ والبيان من العلم والفصاحة والصدق والنصح، وعليه لا يمكن أن يترك هذا الباب ملتبسا مشتبها على من بعده، بل وضحه وضوحا شافيا. نعم. أن الصحابة رضي الله عنه لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول للباطل وكلاهما متفق عليه. الصحابة رضي الله عنهم في باب الأسماء والصفات لا يخلو حالهم من حالين، أو لا يخلو موقفهم من حالين. الأول أن يكونوا قائلين بالحق، أو يكونوا قائلين بالباطل. أو نوضح هذا توضيحا أكثر أوضح من هذا. القسمة ثلاثية، الصحابة إما أن يقولوا بالحق، وإما أن يسكتوا عن الحق، وإما أن يتكلموا بالباطل. ثلاث خيارات في باب الأسماء والصفات، إما أن يقولوا الحق في هذا الباب، هذا خيار. الخيار الثاني هذا قسمة عقلية، لكن الواقع أن الصحابة قالوا بالحق، لكن هذا تقسيم عقلي. إما أن يكونوا قد قالوا بالحق، وإما أن يكونوا قد سكتوا عن الحق، وإما أن يكونوا قد تكلموا بالباطل. هذا خيار ثلاثة. يبين المؤلف رحمه الله بطلان الخيارين الثانيين، لأنه تلزم عليهما لوازم فاسدة، فتعين القول الأول أن الصحابة قالوا بالحق. طيب نقرأ. أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل. إذن قسمة ثلاثية، قول بالحق، سكوت عن الحق، قول بالباطل. الثاني والثالث باطل، والأول هو المتعين. ثم وضح أو بين هذا الله فقال: وكلاهما متهم عليه، أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منكم بما يجري من ذلك تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها وما يمتنع، وإما أن يكون عن علم منكم بذلك ولكن كتبوه، وكل منهما متهم. السكوت عن قول الحق لا يخلو من حالين، إما أن يكون الساكت جاهلا بالحق، وإما أن يكون عالما لكنه كتم. إما أن يكون جاهلا بالحق ولذلك سكت ولم يتكلم، وإما أن يكون عالما به ولكنه كتمه. وكلا هذين الخيارين ممتنع في حق الصحابة. الصحابة لم يسكتوا لأنهم جهلة بالحق، ولم يسكتوا أيضا لأنهم كاذبون بالحق. السكوت ممتنع في حق الصحابة، لأنه يلزم من ذلك أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين لكنهم كتموا، وكلاهما باطل في حق الصحابة، لأن الصحابة هم العدول، هم خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فيستحيل أن يسكتوا عن إبانة الحق مع الحاجز إليه مع علمهم بذلك، أو يكونوا أصلا جاهلين بالحق. هذا في حقهم باطل، لأن إذا كان الصحابة جاهلة فهم بعدهم من باب أولى. إذا جاهل الصحابة الدين فكيف يتعلمهم من بعدهم؟ إذا وضعت هذه القسمة، إذا الصحابة إما يكونوا قائلين بالحق، أو ساكتين عن الحق، أو قائلة بالباطل. الثاني والثالث ممتنع، نقول امتناع السكوت. لماذا السكوت؟ سكوت الصحابة عن الحق ممتنع. الجواب: لأن السكوت منشأه أحد أمرين، إما أن يكون السكوت بسبب الجهل، أو يكون السكوت بسبب كتمان الحق، وكلا هذين أمرين في حق الصحابة ممتنع. فإذا كان الصحابة جهلة بالحق، أو إذا كان الصحابة كاتمين الحق، فمن يعلمه من بعدهم؟ من يعلم الحق من بعد الصحابة؟ هذا ممتنع في حق الصحابة. ثاني: وأما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة للعبادة إلا أن يكون أكبر همه هو الجهل بالجلال لله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا، ولو ريب أن المؤمن الفضل وأفضل الصحابة وأبلغ الناس بحياة القلوب ومعرفة الغيب وتحقيق العلوم النافعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قبلي ثم الذين يمنون وهذه الكلية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد. طيب الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام الله أثنى في كتابه على الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام أثنى أيضا على الصحابة، فلا يمكن أن يثني الله ورسوله على الصحابة وهم جاهلون بأعظم الأبواب وهو باب العلم لله جل وعلا. إذا كانوا جهلة بعلم الأسماء والصفات كيف يثني الله عليهم ويبين أنهم خير الناس ويذكر أنه رضي عنهم؟ هذا مستحيل. الثناء عليهم يقتضي أن يكونوا أعلم الناس وأقواهم علما واعتقادا وقولا، الثناء يقتضي أن يكونوا قد قالوا بالحق وعملوا بالحق ودعوا إلى الحق، الثناء يقتضي ذلك. إذن الجهل ممتنع في حق الصحابة، لماذا؟ لأن الله تعالى أثنى عليهم وزكاهم وعدلهم، فكيف يزكي الله ويعدل قوما ما عرفوا أعظم شيء في الدين وهو الأسماء والصفات؟ إذن الجهل في حقه ممتنع. هنا. ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين في الحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم في باب أولى، لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينبع إنما تتلقى من طريق الرسالة، الرسالة وقلوب واثقة بين رسول الله عليه وسلم وبين السنة، وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا رواه الاجتماع. يعني إذا كان الصحابة جاهلين بهذا الباب فكيف يعلم من بعدهم؟ لأن الصحابة هم الواسطة وهم الطبقة التي تصل الأمة برسولها عليه الصلاة والسلام، إذا كان الصحابة جهلوا هذا الباب فكيف يعلم من كان من بعدهم؟ كيف يعلم التابعون الذين ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعلمون هذا الباب؟ لأن كل مسائل الدين تعلمها الناس عن طريق الصحابة، فالتابعون تعلموا الوضوء والطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والقرآن، تلوا القرآن بالأسانيد عبر الصحابة، عرفوا القرآن من خلال الصحابة، وعرفوا السنة من خلال الصحابة، وعرفوا الدين كله عن طريق الصحابة، فكيف يكون الصحابة جهلة؟ أو إذا كان الصحابة جهلة إذن من بعدهم من باب أولى، من يكون عالما؟ لأن الإنسان قطع إذا كان الصحابة جهلة والعياذ بالله جهلة بالدين إذن من بعدهم سيكون أجهل وأجهل، لن يكون عالما البتة، وهذا باطل. إذن الصحابة هم أعلم الناس بالله وأسمائه وصفاته، ويمتنع أن يكونوا جاهلة. أفهم إله كتاب الحق، فلأن كل عاقل مصيب عرف على الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نهي العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لا يمكنه أن ينسب إليه كتاب الحق، ولا سيما في أولى الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. ثم إنه قد جاء عنه من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه. نفس ما قيل في امتناع الجهل يمتنع كتمان الحق، كيف يمدح الله تعالى قوما يكتمون الحق؟ والله جل وعلا قد ذم اليهود على كتمانهم الحق، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، فذم الله اليهود على كتمانهم الحق وأثنى على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيمتنع في حق الصحابة أن يكونوا كاتمين للحق، وإذا كتم الصحابة الحق فمن يعلمه من بعدهم؟ إذا كتم الصحابة الحق فمن الذي يعلمه من بعدهم؟ إذن هذا ممتنع في حق الصحابة، الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق، ويمتنع أن يكونوا ساكتين عن بيان الحق، لأن السكوت سببه الجهل أو الكتمان، سببه الجهل أو الكتمان، والجهل ممتنع في حق الصحابة كما تقدم، وكذلك كتمان الحق ممتنع في حق الصحابة. لأن الصحابة هم أولى الناس بالبلاغ بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا كانوا كاتمين فمن الذي ينشر العلم من بعدهم؟ أو كيف تعلم الأمة الدين إذا كتمه الصحابة؟ هذا ممتنع في حق الصحابة. بقي الخيار الثالث، قلنا الخيار الأول أو موقف الصحابة، إما أن يكونوا قائلين بالحق وهو المتعين، أو يكونوا ساكتين عنهم، أو قائلين بالباطل. الأول هو الحق لبطلان، الثاني والثالث. تقرر أو مر معنا بطلان القول بالسكوت، سكوت الصحابة عن بيان الحق، هذا باطل. بقي إبطال القول الثالث وهو أن الصحابة قالوا بالباطل، هذا أيضا في حق الصحابة ممتنع، ممتنع في حق الصحابة. نعم، أقرأ. وأما امتناع القول بالباطل عليه فبوجهين، أحدهما أن الناطق لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول بما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور غيره، وهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كما تقدم امتناع كتمان الحق وامتناع السكوت عن ذكره جهلا، كذلك يمتنع القول الباطل من باب أولى. يمتنع في حق الصحابة أن يقولوا بالباطل، لأنهم أولى الناس بامتثال قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، والله جل وعلا زكاهم وعدلهم وأثنى عليهم، زكاهم وعدلهم وأثنى عليهم، فيستحيل في حقهم أن يتكلموا بالباطل، أن يقولوا بالباطل. هم أبعد الناس عن قول على الله بلا علم، لأن القول بالباطل هو قول على الله بلا علم، القول بالباطل هو قول على الله بلا علم، لأن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح، فكل قائل بالباطل قائل على الله بلا علم، كل قائل بالباطل هو قائل على الله بلا علم، والصحابة أبعد الناس عن هذا الوصف. نعم. أن القول بالباطل إما أن يكون مقصود الجهل، أن القول بالباطل إما أن يكون مقصود الجهل بالحق وإذا يكون مقصود إرادة ضلال الخلق، وبلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. القول بالباطل منشأه أمران، إما أن يكون منشأه الجهل بالحق ولذا قال بالباطل، وإما أن يكون منشأه إرادة إضلال الخلق، إرادة إضلال الخلق، وكلا هذين الأمرين ممتنع حق الصحابة، يمتنع الجهل ويمتنع إرادة إضلال الخلق. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه، وأما امتناع إرادة الجهل تقدم بيانه، يعني مستحيل أن يكون الصحابة هم أجهل الناس في هذا الباب، لما تقدم من أن الله تعالى أثنى عليهم وزكاهم وبين فضلهم، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا يتضمن تزكيتهم في علمهم والخيرية، وهذا المدح والثناء يقتضي أن يكونوا أعلم الناس منه، فالجهل ممتنع. وأما امتناع إرادة ضلال الخلق، فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بكمال نصح الأمة ومحبة الخير لها، ثم لو جاز عليهم سوء القصد لما قالوا في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد لما يقولون في سائر أبواب العلم والدين، فتعلم ثقة بأقوالهم وأقوالهم في هذا الباب وغيره، وهذا من أفضل الأقوال لأنه يستلزم قدح في الشريعة كلها. إذا كان الصحابة يريدون إضلال الخلق، إذا هذا قدح في الشريعة بأكملها. إذا كانوا في باب الأسماء والصفات تكلموا بالباطل ودفعهم إلى ذلك أنهم يريدون إضلال الخلق، فهذا يستلزم القدح في الشريعة بأسرها كل دين، ولا شك أن هذا ممتنع غاية الامتناع. فإذا تكلم الصحابة في باب الأسماء والصفات تكلموا بالباطل وهم يعلمون حقا ويريدون أن يضلوا الناس، فهذا قصد سيء يستلزم فقدان الثقة من الشريعة كلها. إذن يشك الناس حتى في القرآن، ويشكوا في السنة، ويشكوا في الأحاديث، ويشكوا كذلك في كل ما هو من الدين. تنعدم الثقة في الشريعة بأكملها، هذا يستلزم الطعن في الدين كله. ولهذا يقول أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى، قال عبارة جميلة، قال عبارة جميلة في حق الصحابة أو من يتنقص الصحابة، قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق وأن الكتاب حق، وذلك أن الرسول حق وأن الكتاب حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون أن يجرحوا شهودنا، فهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة الجرح بهم أو لهم زنادقة. وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة الجرح بهم أو لهم زنادقة، يعني أن الصحابة هم نقلة الشريعة، هم الشهود على الدين، هم الشهود على الدين. فإذا كان عند إنسان قضية وله فيها شاهدان فجاء خصمه وطعن في هذين الشاهدين، إذن بطلت القضية. الصحابة هم الشهود على هذا الدين كله، الصحابة هم الشهود على هذا الدين كله، على القرآن وعلى السنة وعلى أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج وعلى كل دين. فإذا كان الشهود غير عذول إذن بطلت الشريعة بأكملها. ولهذا يقول أبو زرع الرازي: فهم يريدون أن يجرحوا شهودنا، لماذا؟ ليبطلوا الكتاب والسنة الجرح بهم أولى وهم زنادقة. لذلك الرافضة هم من أضل الطوائف، لأنهم يطعنون يقدحون في نقلة الشريعة، هم الصحابة. والقدح في الشهود قدح في القضية، إبطال للقضية، فمن طعن في شهود قضية ما أبطل القضية التي شهدوا عليه، يعود على القضية بالإبطال. لذلك الصحابة هم أعلم الناس بالله، وهم أصدق الناس قصدا، وهم أعرف الناس بهذا الباب، وهو باب الأسماء والصفات. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإننا نقول إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو عن طريق الوحي. طيب، هذا أيضا تقسيم ثاني. إذا توصلنا إلى أن الصحابة هم القائلون بالحق، فهذا القول بالحق لا يخلو من حاله، إما أن يقولوا بالحق بعقولهم أو يقول بالحق من طريق الوحي، والأول باطل والثاني هو الحق، أنهم قالوا بالحق اتباعا للوحي. والأول مبتدع، لأن العقل لا يدرك التفاصيل، قد يدل العقل على مجملات في الأسماء والصفات أو في بعض الصفات يدل عليها إجمالا كالعلم والحياة، يدل عليها على سبيل إجمالا، لكن تفاصيل الأسماء والصفات لا يمكن للعقل أن يتوصل إليها، والمرجع في ذلك هو النقل. فالعقل لا يمكن أن يفصل القول فيما يجوز ويجب ويمتنع في حق الله جل وعلا، التفصيل في حق العقل ممتنع، إذن وجب الرجوع والمصير إلى النقل والوحي. نعم. التعين الثاني هو أن يكون تلقوا تلقوا هذه العلوم عن طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق بأسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب. هذا الوجه الخامس كل خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الحق في باب الأسماء والصفات، وأن الصحابة تلقوا ذلك الحق من رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلقوا الحق في باب الأسماء والصفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تعال وقت قارب الانتهاء، يمكن باقي 5 دقائق. الفصل الثالث أو الباب الثالث هو تذكير مما مر معنا في الدروس السابقة، وكثير من أبواب هذا الكتاب مر معنا من قبل في الدروس الماضية، وهذه فائدة الدروس المتواصلة، لأن بعضها يكون تأكيدا لما سبق، فالتكرار يفيد في ضبط المسائل. فطريقة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات مرت معنا في الحموية، في الواسطية، في الطحاوية، وفي السلم والوصول مر معنا طرف من ذلك، فهي كالمراجعة لما سبق وتقدم ذلك. نأجلها إلى درس غد بعد الفجر إن شاء الله، درس غد بعد الفجر، ونترك ما تبقى من الوقت للأسئلة، ونواصل بعمل الله تعالى في أبواب الكتاب بعد صلاة الفجر من غد إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إليك، ما رأي الشرعي في من يضعن في الإجماع والقياس ويعتبر فهم الصحابي ليس بحجة في فهم النصوص، كيف يرد عليه؟ وما نصيحتك لطلاب العلم في هذه البلاد في ظل التشعبات والتفرق الذي نراه في الساحة الدعوية؟ الإجماع كما قال الشيخ الإسلام أبو العباس هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، والله جل وعلا قال: ومن يشاقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ولا تجتمع الأمة على ضلالة. الأمة لا تجتمع على الضلالة. والإجماع هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور على حكم شرعي استنادا إلى دليل شرعي، فالإجماع مستنده هو النص، أو الإجماع يكون في فهم نص معين، يكون إجماعه يوضح فهم النص المعين، وبالتالي إنكار الإجماع ليس من أقوال أهل السنة والجماعة. نعم قد يكون قد يتعذر إثبات الإجماع، كما ذكر شيخ الإسلام أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان في العصور الثلاثة الأولى، في عصور الصحابة ومن بعدهم الإجماع متيسر، أما بعد تلك العصور تعذر تحديد إطباق العلماء على الأمر، لكن يبقى الإجماع هو من الأدلة، الإجماع يعتبر دليلا من أدلة الشرع. وكذلك القياس، أيضا القياس هو إلحاق فرع بأصل في العلة أو في الحكم لعلة مشتركة بينهما، هذا هو القياس. وقال به الصحابة ومن بعدهم وهلم جر كما قال مزن رحمه الله: لم يزل الناس من زمن الصحابة إلى يومنا هذا يستعملون المقاييس من عهد الصحابة، وكثير من الأحكام والمسائل استنبطها العلماء قياسا، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما أنها لا تجمع بين المتناقضات. فإنكار القياس والإجماع هو قول للظاهر لكنه قول باطل، قال به داود الظاهري ونصر ابن حزم الأندلسي نصر إبطال القياس، لكن الحق مع العلماء الذين قالوا القياس، مع العلماء الذين قالوا القياس وهم جمهور الأمة. أيضا يقول: ويعتبر فهم الصحابي ليس بحجة في فهم النصوص. إذا كان فهم الصحابي ليس بحجة، فهم من يكون الحجة؟ نعم الصحابي إذا خلفه غيره ينظر في دليل وحجة الصحابة نفسه. الصحابة إذا اختلفوا، وهذه مسألة أصولية، قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر ليس بحجة، لكن إذا لم يعلم له مخالف، الصحابي إذا لم يعلم له مخالف من الصحابة ومن هم في طبقته فقول حجة، لأن الصحابة هم أعلم الناس بالدليل وأعرف الناس بالتأويل الصحيح. فهم الصحابي يقدم على فهم غيره، حتى لو قلنا ليس بحجة فهو أقوى من فهم غيره. إذا خير الإنسان بين فهم صحابي لنص وفهم أحد من أحد الناس من القرن الخامس عشر فأيهما أقرب؟ أقرب الصواب، لا شك أن فهم الصحابي أقرب، الصحابة فهمهم أقرب. نعم لا يقدم فهم الصحابي على قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قول الصحابي قول ابن عباس وقول ابن عمر أقوى من قول أحد الناس ممن هو بعده من أخوان بعض التابعين وأتباع التابعين أو علماء الإسلام من بعد، قولهم أقوى هنا. إلا إذا خالف الدليل، إلا إذا اجتهد الصحابي وقال قولا وكان الكتاب والسنة كان الكتاب والسنة على خلاف قول الصحابي، فهنا يقدم قول من؟ قول الله وقول رسوله. لكن إذا كانت مسألة فهم لنص، عندنا نص آية أو حديث فسره الصحابي وجاء آخر فسره أيضا في تفسير آخر، أيهم أقرب للصواب؟ فهم الصحابي أقرب من فهم غيره. يقول ما نصيحتك لطلاب العلم في هذه البلاد في ظل التشعبات والتفرق الذي نراه في الساحة الدعوية؟ النصيحة هي الإقبال على العلم، الإقبال على العلم، العلم هو الذي يميز الإنسان الطريق الحق من الطريق الباطل، والضلال سببه الجهل والتخبط. فمن أراد السلامة في دينه ودنياه فعليه أن يتعلم وأن يمسك بغرز العلماء، أن يبحث عن العلماء وأن يبتغي مضالهم ويطلب العلم عند أهل العلم، من فعل ذلك نجا. وأما من جعل جل همه أن يعرف ماذا قال فلان في فلان وماذا رد فعل فلان وما رأي زيد في عمر وما هو موقف فلان من علان، هذا يخرج بلا شيء، يخرج بلا شيء، يضيع شبابه ويشيب رأسه وهو خاب الذهن، لا يتعلم لا في دينه ولا في دنياه، بل الإنسان ينشغل بالعلم. والعلماء الأكابر الذين خدموا الإسلام عبر قرون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكأحمد بن حنبل والإمام مالك من قبل والإمام الشافعي ما كانوا يشتغلوا بالقيل والقال، إنما كانوا يعلمون الناس الدين، يعلمون الناس الدين. فالذي يريد السلام يشتغل بتعليم نفسه وتعليم الناس الدين، لا يشتغل بماذا قال فلان في علان، هذه دوابة لا تنتهي، وإذا انتهت تنتهي بلا محصلة ولا نتيجة. ومن جرب هذه المسالك يرى أنه قد أضاع عمره فيما لا ينفع بل فيما يضر. فالإنسان لا ينشغل بهذه التشعبات التي هي كثير منها من شاه الهوى، اتباع الهوى. والعلماء قد يتكلم بعض في بعض لأشياء شخصية، فقد تكلم مالك على مسحاق، وتكلم ابن إسحاق في مالك، وتكلم يحيى ابن معين في الشافعي، وتكلم علي بن المديني أو تكلم العقيلي في علي بن المديني، وتكلم فلان في فلان. والعلماء طووا هذه الروايات ولم ينشغلوا بها، طووها ولم يبنوا عليها أحكاما، ما قالوا خلاص ابن إسحاق تكلم في مالك إذن يلغى ويسقط، لأن بعض الناس قد نصب أئمة نصبهم حكاما على العباد، فإذا عدلوا شخصا فهو المعدل وإذا جرحوا فهو المجروح، هذا من الضلال، هذا أو هذه شعبة من شعب الضلال. فليس هناك أحد معصوم يؤخذ قوله هكذا مقفولا في كل شخص، فإذا زكى فلانا فهو المعتمد، ما زكاه فهو المتروك. ومن الناس من يعيش على التزكيات، يعيش على التزكيات، زكاه فلان وجديد تزكية فلان، عندهم تجديد تزكية كأنها رخصة، يعني زكاه فلان وجريد تزكية فلان 1435 إصدار 36 تزكية جديدة، ماذا تغني هذه التزكية؟ لو زكى الإنسان ظلم الأرض وعمله باطل هل تنفع التزكية؟ ما تنفع التزكية. فبعض الناس ينشغل بالتزكيات، فلان زكاه فلان إذن هو ثقة وهو عدل وجدد له التزكية، تزكية مجددة، هل هذه إقامة أم تزكية؟ تزكية مجددة، تزكية معدلة وإصدار سنة كذا، هذه كلها لا تنفع. والشباب يشغلوا بهذه الأشياء، بعضهم يشغل بهذه الأشياء الفارغة، فلان فلان وعلان، وغالب من يشغل بهذه الأشياء تجده خاوي الرأس، خاوي الرأس وخاوي الذهن، خام لا يعلم مسألة من مسائل أو لا يكاد يضبط مسألة من مسائل الفقه والعقيدة. لماذا؟ لأن هذا الوعاء وعقله شغله بالقيل والقال، تجد جواله كله مليء، الذاكرة مليئة بالردود، رد فلان على فلان وتعقيب فلان على قول فلان وتعقب زيد على عمرو إلى آخر هذه الأشياء التي تضر ولا تنفع. فلذلك على الشباب أن يقبلوا على العلم تعلما وتعليما، أن يعلم نفسه ويعلم الناس الدين، كحال علماء من باز العثيمين والشيخ الألباني رحمه الله، وهؤلاء العلماء نفعوا العالم الإسلامي على امتداده. بماذا؟ بتعليم الناس الدين، ما انشغلوا بالأقاويل وتتبع الأخطاء وتتبع الزلات وجمعها في مجموعات وفي أشرطة ونشرها، وفلان أخطأ في كذا وقال كذا، هذه يحسنها كل أحد، هذه لا يعجز عنها أحد، تتبع الأخطاء هذه لا يعجز عنها أحد، لكن الصعب هو أن تعلم الأمة الدين وتبلغ هذه الرسالة. آخر سؤال. يقول هل يكون بعض التابعين أعلم من بعض الصحابة؟ نعم، قد يكون بعض التابعين قد جالس علماء الصحابة وتعلم منه علما كثيرا، ويكون أحد الصحابة كان يكون بعيدا في بادية بعيدة، أو يكون صحابي أسلم في حجة الوداع ولقي النبي عليه الصلاة والسلام لقيه مرة أو مرتين وأخذ منه علما يسيرا أو رأه رؤيا، فعلمه بالرسول يكون محدودا. يكون بعض التابعين قد لازموا أكابر الصحابة سنوات عديدة فأخذوا علما كثيرا، فالصحابة كلهم ليسوا على درجة واحدة في العلم، لكن فضيلة الصحبة لا تعادلها مزية، يعني مزية الصحبة فقط ترجح بكل فضيلة بعد، فإن بعض العلماء كما قال أهل العلم لهم أثر في الأمة كالإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك والأوزاعي وغيرهم من العلماء، لهم أثر في العالم الإسلامي، تجد أثرهم أوضح من أثر بعض الصحابة الذين هم في أطراف الجزيرة أو أسلموا زمانا يسيرا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لهم أثر في الأمة الإسلامية، لكن هل هم أفضل؟ ليسوا بأفضل، لهم أثر نعم لكنهم ليسوا بأفضل من الصحابة، آخر صحابي أفضل من أفضل واحد بعض الصحابة، آخر الصحابة منزلة أفضل من أفضل واحد من غير الصحابة. لماذا؟ لشرف الصحبة، فالصحبة هي فضيلة لا تدركها فضيلة أخرى، لكن قد يوجد في بعض التابعين من يكون له أثر في الإسلام، من يكون له تأثير في العالم في نشر علم ونشر قراءات ونشر القرآن والسنة، قد يكون له أثر في الأمة، لكن كما تبين تقدم فضيلة الصحبة وحدها لا توازيها فضيلة. نعم. لا بد من بيان الحق والرد على الباطل، لا بد من ذلك. نعم. ومن قال قولا باطلا لا بد من إبطال قوله في العلن سرا وجهرا، لا شك في ذلك، لكن الذي ننكره هو التشهير بالمخالف وإسقاطه وإلغاؤه، ولم أخطأ يساوي هو ساقط، هذا باطل. لكن لو اجتهد أحد الأئمة مثلا مالك بن أنس أو الشافعي أو أحمد بن حنبل قال قولا مرجوحا في الفقه، هل نأخذه لأنه قال الإمام مالك أو حنيفة؟ لا، نقول أخطأ مالك في هذه المسألة والصواب هو كذا لقول الله كذا، ما حفظ مكانتي هذا العالم. والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الذي قال هذه المقالة، هو الذي ألف رسالة سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني ألف رسالة يعتذر فيها عن العلماء الذين أخطأوا. لماذا أخطأوا؟ أخطأوا إما الحديث لم يبلغهم، أو بلغهم ولم يصح عندهم، أو صح عندهم ولكنهم تأولوه على غير تأويله الصحيح. ذكر أعذار العلماء فيما أخطأوا فيه، فالخطأ يرد ولا تلازم بين إنكار الخطأ والرد على صاحبه وبين إسقاط المخطئ وإلغائه، ما في تلازم، ترد على خطأ ويحفظ للعالم مكانته وتحفظ له منزلته إذا كان من علماء السنة والحق والصدق. أي نعم، امرأة ما سبت، أيوة أي نعم، يقول امرأة توفي عنها زوجها وتريد أن تشتغل لتعول أولادها وأطفالها وليس هناك من يعولها ويقوم عليها، فهل يجوز أن تخرج أيام العدة؟ الجواب نعم، يجوز أن تخرج في العدة إذا احتاجت لذلك، إذا لم يكن هناك من يكفيها المؤونة لتطعم نفسها وأولادها واضطرت إلى أن تعمل فإنها تعمل، إذا لم يكن هناك مساق. إذا كانت موظفة وأعطيت إجازة مرتبة فالحمد لله، إذا كانت تعمل مثلا أعمال يسيرة تبيع مثلا الطعام في بعض المدارس وعند أطفال وليس هناك من يعولها فإنها تخرج بقدر الحاجة وترجع إلى بيتها، ما في حرج، تخرج بقدر الحاجة وترجع إلى منزلها. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.